فإن الذكرى كما قال ربنا تبارك وتعالى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى تنفع المؤمنين أصحاب القلوب الحية والنقية والتقية. اللهم اجعلنا منهم. مجالس العلم لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها أجر كبير وقدر عظيم، ولها عند الله تبارك وتعالى رفعة وسؤدد ومنزلة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فما بالك إذا كان هذا البيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسجد من؟ مسجد رسول الله. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى. أجر عظيم وقدر للجالسين كبير، لا سيما إذا كان هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت عليهم السكينة، السكينة والطمأنينة التي لا تحل إلا بالمؤمنين ولا تنزل إلا بالمؤمنين المسلمين الموحدين، الذين إذا ذكر الله وجل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. غشيتهم السكينة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، الرحمة من الرحيم الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. والراحمون كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا أنفسكم وارحموا إخوانكم المسلمين في حجكم وفي عمرتكم وفي زيارتكم، يرحمكم الله تبارك وتعالى. ارحموا، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ملائكة الله تبارك وتعالى تحف أهل هذه المجالس الذين يجلسون في حلق العلم ومجالس الذكر، يذكرون الله ويصلون على رسول الله ويتدارسون كتاب الله ويتذاكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدنيا كما قال رسول الله ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم ومتعلم، أو عالم ومتعلم. وحفتهم الملائكة، والملائكة تحف من طلب العلم سواء كان ابن العاشرة أو العشرين أو الأربعين أو السبعين أو المئة، إذ لا حد ولا منتهى للعلم، لا حد ولا منتهى للعلم. لأنك ما دمت تطلب العلم وتجالس أهل العلم في مجالس العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها لك رضا بما تصنع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أو بما يطلب. وذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. يذكر الله تبارك وتعالى أهل هذه المجالس في الملأ الأعلى. ومن أجل هذه المجالس التي تجلسونها، وإن شاء الله تجلسون ما دمتم مقيمين في مسجد رسول الله وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله يقبل عليكم، أن الله يقبل عليكم كما أقبلتم عليه وعلى مجالس العلم. ففي صحيح البخاري أن 3 نفر دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث الناس، فأما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس من وراء الصف على حياء وهو مستحي، وأما الثالث فأعرض مشغول بأي شيء، ماذا يوجد لديه وما الذي يشغله عن مولاه وخالقه وعن ذكر ربه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، أقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أعرض الإنسان ليس انشغالا ولا ارتباطا، ولكنه أدبر معرضا عن ذكر الله زاهدا في التفقه في الدين، فإنه قد يناله من الإثم والعقوبة ما يناله، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما أحدهم فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. إذا صبر الإنسان في مجالس العلم فإنه أخذ بأمر الله بالصبر للفقه في الدين، كما قال رب العالمين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنا لو قلت لكم الآن سأقسم 1000 جنيه أو 1000 دولار أو 1000 ريال لعل المجلس يمتلئ بالحاضرين، لكن هذه عرض من أعراض الدنيا زائلة، الدنيا زائلة، كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، لكن ما عند الله من الأجر أعظم بلا مقارنة. وفي سنن الترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وهو يقص ويعظ الناس ويعلمهم، فلما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاب رسول الله فأمسك عن الحديث والكلام. لما رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمسك عن الحديث والكلام، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتابع حديثه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أجلس مثل هذا المجلس، مثل هذا المجلس الذي تجلسونه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أجلس مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أي أجر هذا؟ وأي قدر هذا؟ وأي مجلس هذا؟ وأي درجة هذه؟ إنها درجات في الجنة بطلبك للعلم ولو شابت لحيتك وشاب شعر رأسك، لأن الله تبارك وتعالى قد قال في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يوم سمعت فيه آية وتفسيرها أو حديثا وشرحه أو تعلمت فيه مسألة من مسائل دينك أو مسائل عقيدتك ليس كيوم جهلت تلك المسألة أو تلك المسائل، وكلما ازددت علما ازددت عند الله أجرا ودرجة وارتفاعا وسموا وعلوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم هو قدر عتق الرقبة اليوم؟ الرقبة اليوم ما بين 15,000 إلى 20,000 ريال، 4 رقاب يعني قرابة 100,000 ريال. إذا جلست مجلسا واحدا تتفقه فيه في دينك وتتعلم كتاب ربك وسنة نبيك، كتب الله لك عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، أجر عظيم ينبغي علينا ألا نفوته ما دمنا مقيمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مدينة العلم والعلماء. وقد كان الصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفون حوله ويتغشونه في مجلسه كالسوار حول المعصم، يمكن أن يسترهم ثوب وكأنما على رؤوسهم الطير، وذلك لأنهم عرفوا أن مجلس طلب العلم مجلس يقرب إلى الله جل في علاه، لا سيما إن كنت في مسجد رسول الله. استمع إلى هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم، من أتى مسجدي هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. يا أخوانا، أجر عظيم وثواب جزيل ودرجات كبيرة. من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك يعني جاء للصلاة جزاه الله خيرا، يكتب له 1,000 صلاة إن كان مخلصا متابعا لرسول الله، لكن ما يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله إلا إذا جلس في مجلس علم كمجلسكم هذا. ومن جاء لغير ذلك يعني جاء للصلاة فقط أو لذكر الله، ونعم بالصلاة ونعم بذكر الله، لكنه ما جاء لمجالس العلم، كان كمن ينظر إلى متاع غيره، يعجب من متاع غيره لكنه ليس بمتاعه ولا يملكه. فالعجب لا يعد أن يكون منظرا ورؤية وفرجة وليس تملكا، تملكا حقيقيا كأجر المجاهد في سبيل الله. مجلس واحد بعد العصر، بعد المغرب، بعد الظهر، بعد العشاء، ما دمت مقيما بالمدينة أكرمك الله بالمدينة، احرص يا أخي الحاج على حضور مجالس الذكر في مسجد رسول الله. فمجلس تحضره تنزل عليك فيه السكينة، تتغشاك فيه الرحمة، تحفك فيه الملائكة، يباهي الله بك في الملأ الأعلى الملائكة ويذكرك في الملأ الأعلى، يكتب لك به درجة في الجنة، يكتب لك به عتق 4 رقاب يكون لك كأجر المجاهد في سبيل الله. أي أجر هذا يا إخواننا؟ والحياة أيام معدودات وأوقات ولحظات، كما قال القائل دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. سنموت ونحن أبناء 20 أو 50 أو 70 أو 100، كم سيعمر أحدنا؟ إذن ما الذي سيحمله إلى آخرته من زاد؟ علم نافع وعمل صالح، علم نافع وعمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح صالح صالح يدعو له. علم ينتفع به، هذا من العلم الذي ينفعك إذا وسد أحدنا في قبره. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في الأعمار وأن يحسن الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. بس من طال عمره، ليس فقط من طال عمره، بعض الناس يقول يا ربي طول العمر وينعكف ظهره، يمكن يصير عمره 100 سنة لكن ما في ذكر الله، ما في محافظة على الصلاة، ما في قراءة للقرآن، ولكنه تهالك على الدنيا ومحبة للدنيا وكراهية الموت. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال: يوشك، هذا علم من أعلام النبوة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يعني تتكتل عليكم الأمم ويتعاونون عليكم بجميع مللهم وشتى طرقهم واختلاف أديانهم ونحلهم، يجتمعون عليكم ليؤذوكم وليضروكم وليقتلوكم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقام الصحابة النجباء يسألون، فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ نحن قليل، نحن اليوم قليل يا أخواننا، كم عدد المسلمين اليوم؟ 1.5 مليار، ها؟ 1.5 مليار. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كثير لكن من غير فائدة، كثير ولكن من غير منفعة. أين المتمسكون بالقرآن؟ أين المتمسكون بالسنة؟ أين أصحاب العقيدة السليمة الصافية المنزلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أمثالكم أحسبكم كذلك، والله حسيبكم، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ما يخافونكم. يقول مسلم ما يخافه، يقول لأنه مو متمسك. نحن نشرب خمر، المسلم يشرب خمر، نحن نتعامل بالربا، المسلم يتعامل بالربا، ها؟ نحن ننظر إلى الحرام، هذا المسلم اللي يقول أنا مسلم يتعامل بالحرام. لينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن بالواو والهاء والنون محركة، الوهن. قالوا: يا رسول الله، ما الوهن؟ إيش الوهن هذا الذي يقذف في آخر الزمان في قلوب المسلمين؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، يقدم أمر زوجته على أمر ربه محبة في الدنيا، يقدم أمر العمل والوظيفة على أمر الله وأمر رسوله محبة في الدنيا، يترك الفرائض والواجبات ويتأول تأويلات شيطانية محبة في الدنيا. وإذا قيل له موت يرتعد، ترتعد فرائصه، لأنه ما أدى حق الله عليه، ما أدى حق الله عليه في العقيدة والإيمان والتوحيد والعبادة والمعاملة والأدب والخلق. ولذلك ما أن تذكر له الموت حتى يقشعر بدنه وينتفش شعر رأسه ويقول: ما أريد أن أذكر الموت، ما أريد أن أتذكر الموت. لماذا؟ كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. التصقت قلوب أقوام بالدنيا فكرهوا أن يلقوا ربهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك تجد بعض الصالحين يقول عندما يودع أهله: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إذا مت وقدر الله لي أن أموت في سفر الحج فلا تحزنوا ولا تبكوا ولا تبأسوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: يبعث الحاج يوم القيامة ملبيا. الحاج عندما يبعث ويخرج ويخرج من قبره يبعث ملبيا، الناس صامتون أو متكلمون بما كانوا ينشغلون به في دنياهم، وأما هذا الحاج فعلى أي شيء مات، على أي شيء مات، على أي كلام مات، على أي تلبية مات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقتصر في هذا المجلس على هذه الكلمة وأترك المجال للأسئلة كالعادة، فالعادة تعودنا الإخوة الزائرين أن الكلمة تستغرق من ربع ساعة إلى نصف ساعة، ثم بعد ذلك من كانت لديه أسئلة عن العقيدة، عن العبادة، عن المعاملة، عن الأدب والخلق، عن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن المقصد الرئيس الذي أجلسنا عليه وفيه من أجله، وهو إفتاء الناس حول الحج والعمرة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يرزقكم السلامة والأمن والحفظ إلى أن ترجعوا إلى بلدانكم وأوطانكم إن شاء الله بسلامة الله وحفظه. طيب، إن كانت هناك أسئلة أو استفسارات، أنتم الآن زائرين، أنتم الآن وبعد هذا حجاج ومعتمرين. نعم تفضل، ارفع صوتك الله يكرمك. يسأل أخونا الكريم يقول: هل تشرع قراءة الفاتحة عند قبر النبي؟ ها، إذا نرفع صوتك أنا ها. قبل أن أجيب على هذا السؤال، عرفتم السؤال؟ هل أهدي ثواب قراءة الفاتحة للنبي أو لأقربائي من الأموات أو لأهل البقيع؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أقدم بهذه المقدمة، أقول: العمل عند الله تبارك وتعالى ما شروط قبوله؟ أنت كيف تعرف أن العمل مقبول ولا هو مقبول؟ إذا توفر واجتمع فيه شرطان، يعني أما أن الواحد مثلا مثل الغوغاء يقول: لا أنا عملي مقبول، عملي مقبول، إيه، ولكن إيش شروط قبول العمل عند الله؟ شرطان أساسيان لقبول العمل عند الله. الشرط الأول الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تريد وجه الله؟ نعم أريد وجه الله. تريد ما عند الله؟ أريد بهذا العمل ما عند الله. هذا الواحد الأمر الأول. الأمر الثاني في شرط قبول العمل متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو المفسر لكتاب الله، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وهو الذي ربطنا ربنا به في أداء العبادات، في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأدب والخلق. إيش قال الله عز في علاه؟ قل إن كنتم تحبون الله ها فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخلاص لله هذا عمل قلبي بينك وبين الله، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يجب أن نتأسى فيه برسول الله، نصوم كما صام رسول الله، نحج كما حج رسول الله، نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نغتسل كما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى رسول الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم في الحج، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في الصلاة في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، ما في شيء في عبادة من العبادات إلا وسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من تقرير هذه القاعدة. مسلمين بها يا أخواننا. العمل كيف يقبل عند الله؟ أن نكون فيه مخلصين، أن نكون فيه إيش؟ متبعين لرسول الله. فإذا قلت لا علماء البلد، أنا أقول لك علماء البلد، أهل أفغانستان يقول علماء البلد، أهل باكستان يقول علماء البلد، أهل ماليزيا يقول علماء البلد، أهل السعودية يقول علماء البلد. إذا كان العالم متبعا للدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أولى بالاتباع وأبعد عن الابتداع. خلاص انتهينا. نطبق هاتين القاعدتين على إيش؟ يسأل الأخ الكريم، يسأل الأخ الكريم يقول: قراءة الفاتحة وإهداء وثوابها لرسول الله أو لأهل البقيع أو لوالدي الميتين، هل يشرع ولا ما يشرع؟ لو سألت عالما مغربيا أو هنديا أو اندونوسيا أو خليجيا أو فقلت له هل يشرع قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها، إيش يقول؟ أنت مخلص في قراءتها؟ أنت مخلص في قراءتها؟ تريد وجه الله؟ نعم، المسلم والمؤمن مخلص لوجه الله، مخلص في قراءة شيء من القرآن، ومخلص في أن ينفع إخوانه المسلمين. الشرط الأول توفر موجود. الشرط الثاني إيش هو؟ ها، الاتباع. الاتباع، يقول عبد الله بن مسعود اتبعوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق. إيش الأمر العتيق؟ يعني الذي ترككم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هات السنة، السنة بين أيدينا، فعل الصحابة بين أيدينا، الآثار عن التابعين بين أيدينا بالملايين، ما أقول بالألوف، بالملايين. طيب هات، هل ورد عن في كتاب الله إهداء قراءة الفاتحة وإهداؤها للأموات؟ هل ورد في كتاب الله؟ استحضر كده إن كنت من حفاظ كتاب الله، أن الله يقول اقرأوا الفاتحة واجعلوها على أرواح الأموات. طيب هات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في شيء يثبت عن رسول الله في قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها لأرواح الأموات؟ في شيء؟ ممكن واحد يرفع أصبعه من آخر الصف يقول فيه، أنا سمعت الشيخ عندي في البلد يقول، يقول قال رسول الله اقرأوا ياسين على موتاكم. الجواب: الحديث ضعيف لا يصح. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف لا يصح، ولو صح أو صح في الفاتحة شيء والله لقرأناها ليل نهار، ليل نهار، بعد كل دقيقة نقرأ ونهدي، نقرأ ونهدي، نقرأ ونهدي. ولو صح بماذا شرحه العلماء؟ قالوا معنى اقرأوا ياسين على موتاكم أي اقرأوه وموتاكم يحتضرون، يسهل عليهم خروج الروح. هذا لو صح، ولكن لا يصح. ورد عن الرسول لم يرد، ورد عن الصحابة لم يرد، ورد عن التابعين لم يرد. إذن سبحان الله، هل نحن أتقى من رسول الله؟ هل نحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أدرى بالوحي من رسول الله؟ إذن يسعنا ما وسع رسول الله. طيب أنت تقول لي والله مليون مسلم أنا سمعتم، يا أخي لا تكن عاطفي، لا تكن عاطفيا، فالعواطف عواصف، العواطف من غير كتاب الله وسنة رسول الله كالعواصف، تنقلك تارة للحلال، تارة للحرام، تارة للسنة، تارة للبدعة. أما إذا كنت مرتبطا بكتاب الله وسنة رسول الله فإنك إن شاء الله تضمن قبول الله لهذا العمل، والله أعلم. نعم تفضل. إما أن ترفعوا أصواتكم أو تكتبوا في الورق، إن كانت عندكم أوراق تكتبوا الأسئلة في الورق. نعم. طواف، إيه هذا وارد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، حج مرتين ثلاث مرات في يعني كل مرة في سفرة. إيه العمرة كذلك، إيه ما في. إذا حج حجة الفريضة، إذا حج الإنسان حجة الفريضة فليحج ما شاء الله من بعد لأمه المتوفى أو لأبيه المتوفى، رحم الله موتانا وموتاكم موتى المسلمين. نعم تفضل. أنت من أين؟ أنا نعم نيجيريا. طيب أخونا في الله وحبيبنا وحبيبنا يسأل سؤالين. السؤال الأول يقول عنده مسجد يسميه سوقة الناس وعامة الناس بمسجد الدعاء المستجاب أو المستجاب أو الإجابة، يعتقدون أن الدعاء لا يستجاب إلا إذا أتى إلى هذا المسجد. هذا اعتقاد غير صحيح، هذا اعتقاد غير صحيح وتحجير واسع، اعتقاد غير صحيح وتحجير واسع. فالدعاء مستجاب إذا توفرت شروط الإجابة، ألا يدعو، الشرط الأول ألا يدعو بإثم، شروط الإجابة للدعاء ألا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم، وأن يلتزم بالأدعية المشروعة لا الممنوعة، هذه شروط. وأن يتوخى أماكن قبول الإجابة، منها آخر الليل، الثلث الأخير من الليل عند السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بين الأذان والإقامة. انتبه لهذا، بعض الناس يجلس بين الأذان والإقامة متفرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد والحديث صحيح: الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله، فادعوا الله. عند نزول المطر في ساعة قيام الإمام، آخر ساعة من يوم الجمعة أو ساعة قيام الإمام على المنبر كما ورد في صحيح مسلم، هذه أماكن استجابة الدعاء. ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان مظلوما، إذا كان مسافرا فالمسافر له دعوة مستجابة، المظلوم له دعوة مستجابة. فالإنسان الاستجابة ليست محدودة في مكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مسجد الاستجابة أو الإجابة عندهم. هذا الاعتقاد غير صحيح، هذا الاعتقاد غير صحيح. فإذا كان يخص المسجد لوجود قبر في المسجد وهو يعتقد الولاية في صاحب القبر وأن الدعاء لا يرفع إلا بشفاعة صاحب القبر، فهذا اعتقاد بدعي قد يوصل صاحبه إلى الشرك. طبعا الآن عندما نقول كفر شرك بعض الناس يقول إرهاب. يا أخي الحبيب لا تكن متشائما، دين الله كامل واضح، والله سيبقى دين الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن تمسك وتعلم وتفقه واتبع ولا تكن مبتدع، ولا تكن مبتدع. السؤال الثاني وهو رؤية أخينا وأظنه لا زال على الفطرة مثلكم إن شاء الله، على الفطرة السوية من غير ابتداع ولا شركيات ولا بدع، يقول رأيت بعض الناس عند مسجد رسول الله يتمسح، ها، وكثير منهم يرفع صوته السلام عليك يا رسول الله، يعني يرفع صوته، والله عز وجل يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقبور الأنبياء والأولياء هذا ما يفعله إلا الجهال، ما يفعله المسلمون الموحدون من أمثالكم. رب قائل يقول يا شيخ أنا سمعت من شيخ الطريقة في البلد حديث يجيز لي أن أتمسح بالقبور وبالأعمدة، أقول له إيش الحديث؟ هات الآن نحن نصفي هنا صفاية، هنا غسالة، إيش الحديث الذي سمعته؟ يقول شيخنا قال لنا وحدثنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. الجواب حديث باطل، باطل، باطل، مكذوب ورب الكعبة، لا يصح أبدا. لا يشرع التمسح بشيء على وجه الأرض سوى شيئين، بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الحجر الأسود، فقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني مسح الركن اليماني، المسح فقط باليد اليمنى، باليد اليمنى. وعندما نمسح الحجر الأسود الركن اليماني إيش نعتقد؟ هل نعتقد ما يعتقده المشركون في اللات والعزى وهبل؟ أجاب عن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود ثم قال كما روى مالك في الموطأ: والله والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. أرأيتم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا رحمني الله وإياكم بالاتباع وعدم الابتداع، ففي ذلك السلامة والأمن يوم العرض على الله. يقول: إذا ترك الإنسان رمي جمرة يوم الأول ليوم الثاني واليوم الثالث لمرض يوكل، إذا كان مريضا أو يشق عليه الرمي كأن يكون كبيرا رقيق العظم والجسم لا يقدر على المزاحمة والرمي، فليوكل غيره بالرمي. فإذا ترك الرمي وجب عليه دم، فإذا ترك الرمي وجب عليه دم. نعم، فضل. النبي يصح، صح الحديث الذي ذكره أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصلي علي إلا رد الله علي روحي، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. أولا، حياة الموتى في قبورهم حياة برزخية لا تدرك بالعقول ولا بالقياس، وحياة الأنبياء أعظم وأعظم، وهم أحياء في قبورهم حياة برزخية الله أعلم بها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن خصوصية هذه المسألة وهذا الأمر وهذه العبادة، أنه ما من عبد يصلي ويسلم على رسول الله إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا يدل على أن أرواح الأنبياء في حياة ونعيم برزخي الله أعلم به. من خصوصيات الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، من خصوصيات المسلم أن الله فيرد روح النبي إليه فيرد عليك السلام صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما ينالك من أجر من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، مع ما يفرج الله به من همك ويزيل كربك ويدفع الخطوبة عنك بكثرة صلاتك وسلامك على رسول الله، كما في حديث كعب بن عجرة وهو حديث صحيح أنه قال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك، كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لاحظ الآن، آل آل آل، نعم، أكمل الصلاة أن تصلي على الآل. إذن نحن أهل السنة نحترم الآل، نحترم الآل، نحترم الأزواج، نحترم سائر الصحابة، نحترم أهل البيت ونقدرهم ونجلهم. إذن من أين جاءتنا هذه العقيدة الوثنية التي يعتقد أصحابها بأن أهل السنة وهابية يبغضون رسول الله؟ أين جاءتنا هذه عقيدة وثنية؟ هذه عقيدة وثنية، بل أهل السنة والله يقدرون أهل البيت ويجلونهم، ولكن كما قال علي بن حسين أو غيره: أيها الناس أحبونا حبا شرعيا فقد بغضتم إلينا الناس، أحبونا حبا شرعيا فقد بغضتم إلينا الناس. يقول: أعيش في فرنسا ويمنع ارتداء الحجاب، وهل أنا مسؤول عن بناتي؟ مع العلم أن عدم ارتداء الحجاب شرط للعمل وللدراسة، هذه مصيبة من المصائب التي أصيب بها المسلمون وإنا لله وإنا إليه راجعون. أن تجرد المسلمة ليس في البلاد الغربية وليس في فرنسا فقط، بل تجرد في بعض البلاد الإسلامية وتجرم وتجرجر من المطار. نزلت من المطار متنقبة أو متحجبة، قالوا يا أخي فتش، اجعل هناك مفتشات نساء إن كنت تخاف من المتشددين والمتنطعين الذين يسمون بالإرهابيين، إن كنت تخشى من التنكر والتزيي والتدليس اجعل لك غرفا مستقلة للتفتيش. لكن أن تفرض على مسلمة تدين لله تبارك وتعالى بالتوحيد والإيمان والحجاب وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تقول عائشة لما نزلت آية الحجاب شققنا مروطهن فغطينا بها وجوههن كالغربان، غطينا بها وجوههن كالغربان. لكن هذه الحالة حالة شاذة، يعني نساء وبنات وفتيات يرغمن على كشف وجوههن وإلا طردن من المدارس والجامعات والأعمال. الضرورات تقدر بقدرها، إذا كان هناك تعليم جامعي أو مدرسي أو عمل غير مختلط فلتكن في ذلك العمل حيث تتمكن من التنقب أو من إسدال الحجاب على وجهها. لكن ما وجدت إلا هذه المدارس، فإذا ألجأتها الحاجة والضرورة إلى كشف الوجه فلا حرج، إثمها عليهم وهي إن شاء الله لها حكم الضرورة. لكن إن كانت مخيرة ما تروح تكشف وجهها، تقول ما دمت مخيرة فالكشف أسهل، هذا تساهل تأثم عليه، تأثم على هذا التساهل. أما إذا أكرهت ونزع حجابها كما يقع في بعض البلدان الإسلامية، وبكل أسف بعض البلدان حتى الإسلامية منها، يعني يأتون في الشارع ويجدون المرأة قد غطت وجهها يمسكونها ويخلعون الحجاب وقد يمزقونه. سبحان الله سبحان الله، والله إن الله سيمزقهم، والله إن الله سيمزقهم. من مزق معلما من معالم الدين فأبشروا فإن الله قوي متين. هرقل عندما وصله هرقل عندما وصله رسالة رسول الله يدعو إلى الإسلام، هرقل نصراني، أمسك الكتاب وقارنه بمعلوماته في أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، فقال هذا هو النبي، لكنه خاف من قومه واحتفظ بالكتاب. الكتاب موجود الآن في متاحف أوروبا، كتاب رسول الله موجود إلى الآن. أما كسرى ملك فارس، أما كسرى ملك الفرس فبلغ به الظلم والتعدي إلى درجة الكبر، فقال إيش هذا، من فين الكتاب هذا؟ من ذلك الأعرابي مزقه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما كسرى فمزق المكتوب، مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ولذلك أنصح أن يقدر الإنسان الظرف إن كان في فرنسا أو في بريطانيا أو في غير بلد من بلدانه، إن كان مخير لا يختار إلا الحجاب ولا يختار إلا الحشمة والبعد عن الاختلاط. فإذا لم يكن مخيرا بل مكرها ولا بد من العيال أن يتعلموا في الجامعات والمدارس، فلا بأس أن يكشف الوجه ضرورة، ما أن ينتهوا من الدراسة ترجع النساء كبيرات وصغيرات إلى الحجاب. ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. هل يجوز للحاج لأول مرة حج الفريضة التمتع أن يهب عمرة التمتع لشخص آخر؟ يا أخي أنت أولى بها، أنت ما دمت تحج لأول مرة أظنك تعتمر لأول مرة، فالحجة المفروضة عليك حجة واحدة، والعمرة في عمرك المفروضة عليك عمرة واحدة، فانشغل بحجك وعمرتك. لكن بعد الحج لو أردت أن تخرج إلى التنعيم فتعتمر لأبيك الذي توفي وما اعتمر، فلا حرج عند التنعيم بعد الحج أن تلبس إحرامك وتقول لبيك اللهم عمرة عن أبي وتسميها المتوفى ولا حرج، لكن ما توالي العمرة، كل يوم تعتمر، واحد عمرة عن أمك، واحد عمرة عن أبيك، واحد عمرة عن عمك، هذا لم يرد عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. طيب تفضل. نعم، إذا أراد الإنسان أن يصلي يوم الجمعة والإمام يخطب لا يرفعن صوته بالصلاة والسلام، لا يرفعن صوته ولكن يصلي في نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في نفسه لا يرفع. وكذلك ما يتعلق بالنصيحة، لا ينصح أحد وهو يوم الجمعة والإمام يخطب، ينصحه بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. بعض الناس مساكين يجي قبلها بساعتين ثلاث ساعات، ها، وعندما يقف الإمام على المنبر يتكلم سواء كان نصيحة أو كان صلاة وسلام على رسوله بصوت مرفوع، هذا مما يشوش ومما قد يضيع أجر الجمعة. نعم، عند التأمين أيضا التأمين في نفسك، لا ترفعن بالتأمين صوتك ولا تجعلن التأمين على صيغة جماعية بصوت واحد وإيقاع واحد وإخراج واحد، كل واحد يؤمن ولكن بصوت إيش؟ منخفض، لأن يوم الجمعة له خصوصية في ألا يلغو الإنسان ولا يعبث ولا يلعب. بعض الناس يلعب بالمسبحة طول الإمام وهو يخطب والمسبحة شغالة، سبحان الله. يقول إذا كان من مس الحصى فقد لغى، فما بالك بمن يجلس يسبح ها مليون تسبيحة والإمام يخطب، اللغو به أقرب. يقول هل يجوز إيش خربان ها إيش صاحب السؤال هذا، هل يجوز القبر إذا كان طوله 40 ذراع والنساء يطوفون، هل يجوز تخريب القبر؟ إيه، هل يجوز تخريب القبر إذا كان يذبح عنده ويدعى الله عز ويدعى صاحب القبر ويطاف حوله؟ هو كما قال النبي لعلي بن أبي طالب عندما بعثه إلى اليمن، قال لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ووصف قبر رسول الله كما في صحيح مسلم بأنه مرتفع عن الأرض بقدر ذراع أو أقل من ذراع، ما يرفع أكثر من هذا، ما يرفع أكثر من هذا. ويسنم ما يبنى على القبور، ولا تجصص القبور، ولا توضع أكاليل الزهور، ها، ولا توضع الأسماء، هذا كله من المحدثات والبدع. قبر رسول الله كان لاطئا ملتصقا بالأرض مرفوعا قليلا عن الأرض، وهكذا قبور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم بالألوف. وصيغة القبور التي ترونها في البقيع مما نحمد الله عز وجل عليه. وبعض الناس غضبان يقول دول ما يحبون أمواتهم ومتشددون، ليه؟ قال ما يبنون على القبور، ما يضعون الزهور والأكاليل للزهور على القبور، ولا يضعون أسماء الأموات. ومن الذي قال لك أن هذا مشروع؟ والله ممنوع، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. صاحب القبر ما ينتفع بالزهور كما يفعل النصارى في كل كريسمس وفي كل عيد، يذهبون بأكاليل الزهور وهم متخشعون متخاضعون ويضعون أكاليل الزهور، سبحان الله، يعني مثل الوضع اللي كما يقولون المصباح على قبر المجوس، كما قال قائلهم جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس، يعني تنور أشد نور على قبر مجوسي ولا قبر كافر. إيش ينفعه بالله عليكم؟ ما ينتفع به ولا ينفعه شيئا. هل يجوز التعلم في المدارس المختلطة للأولاد؟ كما قلت لك إذا كانت هناك مدارس مستقلة لا اختلاط فيها يجب، بل يتعين أن نعلم أبناءنا وبناتنا أولادنا وبناتنا في هذه المدارس. أما إذا لم يوجد غيرها فقدر ضرورة، إذا كان والله تعلم العيال في هذه الجامعة يعني بلا ريب أنه في نوع من الضرورة، وإن كان الإنسان يعني فيما يتعلق بالضرورة يعني في هذا نظر. نعم. طيب تفضل. سراج يقرأ الإنسان بها في نفسه، يقرأ الإنسان بها في نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يعني عندما كان يقرأ شيئا من القرآن خلف رسول الله قال لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز الجهر، ما لي أنازع القرآن. إذن كيف الجمع بين النوعين من الأحاديث؟ الجمع أن تقرأ الفاتحة في نفسك ولا تجهر بها ولا تتركها لأنها ركن في الصلاة. نعم. طيب تفضل. يطوف بالبيت بالكعبة؟ أيوة. إيه ما في حرج، ما في حرج. ولذلك سأرجع مرة ثانية يعني ألصق بين سؤالك وسؤال الأخ في مسجد الاستجابة هذا، يعني أحد الإخوة الناصحين نصح بألا يطلب بقرات، اتركوا خلي يطلب بقرات ويطلب ثيران ويطلب شياه، لكن أول شيء يسأل ما عند الله عز في علاه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ها، ما هو يجلس يا رب قرات، يا رب سيارات، يا رب عمارات، يا رب أسهم، يا رب أصير مليونير، وينسى دار الخلود والتأبيد والإقامة وهو دار الجنة. أول يسأل الجنة، يسأل النظر إلى وجه الله الكريم، يسأل نعيم الجنة ويستعيذ بالله من النار، ثم اللهم ارزقني مالا حلالا مباركا، اللهم ارزقني بقرا وزراعة، ما في حرج. لكن بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب آخر سؤال يا أخوانا. نعم تفضل. لم يرد، وهذا عادة عند الناس إذا كان في أمريكا وأراد واحد أن يسافر إلى مكة ليحج، يقول له بالله سلم لي على رسول الله. مخلص، نطبق الأمرين، هو مخلص؟ مخلص. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما عندما كان في مكة أو في غير مكة كان يرسل سلامه ويقول سلم على فلان؟ أو أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يفعل هذا بعد وفاة رسول الله، يقول بالله سلم لي على رسول الله؟ يا أخي الله عز وجل يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ورأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رجل يقرب من قبر النبي، يلصق نفسه بقبر النبي، فقال له إيش تفعل أنت؟ إيش تلصق نفسك بقبر النبي؟ قال أريد أن أسلم. قال لا تفعل، فقد حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس يعني في أسبانيا سواء. اللي في أسبانيا يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله يكتب الله له عشر، ويرد الله على رسول الله روحه ليرد عليه السلام، أنت هنا كذلك يكتب الله عز وجل لك الأجر. طيب أسأل الله الكريم في ختام هذا المجلس وإلى لقاء في مجلس آخر إن شاء الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وهذه المجالس مشهودة بملائكة الله عز في علاه، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وإلى لقاء في مجلس آخر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.